القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عبد الظاهر سلامة سعد عن أهالي حصة برما طنطا محافظة الغربية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بهيئة مياه الشرب والصرف الصحي والسيد المحافظ، بيقول فيها: مشكلتنا في حصة برما زي مشاكل قرى كتيرة جدا بتعاني من الصرف الصحي من سنين طويلة، وإحنا بنعاني مر المعاناة يا حضرات. إحنا متبهدلين بسبب مية الصرف الصحي اللي بترشح في بيوتنا وبتبهدل الشوارع، لغاية ما في يوم من الأيام من حوالي أكتر من 10 سنين جم السادة البهوات وقالوا لنا: يا أهل برما أبشروا وزقططوا وفرفشوا. خير يا بيه؟ أقيموا الأفراح، وزعوا الشربات والحاجة الساقعة وانبسطوا، وسمعونا زغروطة حلوة. الله أكبر الله أكبر، خير يا سعادة البيه خير. خلاص يا حضرات، هنبدأ في شبكة الصرف الصحي في حصة برما. الله أكبر. وبالفعل يا حضرات بدأوا في تنفيذ المشروع، رموا المواسير في البلد كلها ما عدا منطقة معينة يا حضرات. المنطقة دي من أول مسجد التواب اللي في طريق برما إبيار والحد آخر حدود البلد، يعني في جزء كبير من القرية يا حضرات ما اشتغلوش فيه، ولما لقيناهم شغالين في محطة الصرف ومفيش أي بوادر للشغل في المنطقة اللي فاضلة دي، قلنا نسأل نشوف هيعملوا إيه السادة البهوات. قالوا لنا: بعدين احنا بنشتغل في حدود المتاح اللي تحت ايدينا، وهو ده المتاح، ولما المون تيجي لنا هنبقى نشتغل في الجزء اللي فاضل. مع السلامه يا سيدي. الله يسلمك يا سعاده البيه. وبالفعل يا حضرات عملوا محطه الصرف والشبكه اشتغلت وكله بقى تمام الا الجزء اللي فاضل ده، وانتظرنا من سنين طويله قوي انهم يكملوا، ما حصلش. فات كتير قوي على الكلام ده يا حضرات، 10 سنين وأكتر فاتوا لغاية النهاردة ومفيش أي حاجة تمت. بالذمة ده اسمه كلام. وتعبنا من الشكوى للسادة البهوات، فقلنا نبعت همستنا، وكلنا أمل إن صوتنا يوصل للسادة المسؤولين في هيئة مياه الشرب والصرف الصحي والسيد المحافظ عشان يساعدونا ويكملوا شبكة الصرف الصحي في حصة برما طنطا غربية. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،